بسم الله الرحمن الرحيم. يا Mm-hmm.

والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس

فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إذا بعثر ما أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم يومئذ إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا والله أكبر ولله الحمد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون صدق الله العظيم الفاتحة.